الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا والمجلس 19 من مجالس شرح كتاب شرف أصحاب الحديث للإمام الحافظ أحمد بن علي بن ثابت الخطيب البغدادي عليه رحمة الله، وبالإسناد إليه قال: من قال ينبغي أن يكتب الحديث إلى حين الموت؟ قال: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال: حدثنا محمد بن عباس الخزاز قال: حدثنا عبد الله بن أبي داود قال: حدثنا عبد الله بن خبيق، ابن خبيق بضم الخاء المعجمة، وابن خبيق هذا أحد الزهاد، قال الذهبي عنه رحمه الله: له كلام حسن في التصوف والمعاملة. والمقصود بهذا الكلام أنه كان من الزهاد الذين سلكوا طريق التصوف، وقلنا أن التصوف عند هؤلاء المتقدمين غير التصوف المعروف الآن الذي شابته البدع وبعض الشركيات، حتى وصل الغلاة منهم إلى الاستغاثة بالموتى وإلى القول في الشرع بأشياء ليس لها دليل، وتقسيم العلم إلى علم الشريعة وعلم الحقيقة، يزعمون أن الحقيقة فوق الشريعة، وإلى غير هذه الترهات التي يعني تخرج الإنسان إلى الفسق وربما إلى الكفر. فهو يقول: حدثنا عبد الله بن خبيق، وكان زاهدا له كلام حسن في الزهد والتصوف، يعني التقلل من الدنيا وخشونة العيش والإقبال على الآخرة والمعاملة، يعني المعاملة بين العبد وربه والمناجاة بين العبد وربه. فكان له كلام حسن، وكان من أصحاب يوسف ابن أصباط، يوسف ابن أصباط، وهو أيضا من كبار المتزهدة المتعبدة. قال: حدثنا عبد الله بن خبيق عن شيخ له قال: قيل لابن المبارك. طبعا من شيخ ابن خبيق هنا؟ عن شيخ له، ده اسمه ايه؟ لا، هو أقل من جهالة الحال كمان، ده مبهم لأن اسمه غير موجود. احنا قلنا عندنا المبهم اللي هو عن رجل، عن امرأة، عن شيخ، وهكذا، يعني اسمه غير موجود، وبالتالي لا نعرف عينه ولا نعرف حاله. وعندنا مجهول العين، يعني اسمه موجود لكن لا نستطيع أن نعرف عينه، يعني أي شخص تحديدا. وهو الذي روى عنه أقل من راويين، وعندنا مجهول الحال، يعني روى عنه راويان في الكتب لكن لم يذكر العلماء فيه جرحا ولا تعديلا، ويسمى بالمستور، يعني مستور غير معروف الحال. وعندنا المهمل، إن الاسم موجود لكن لا نعرف تحديده، كأن يقول عن محمد، أي محمد في الدنيا، عن عبد الله ابن أحمد، ابن أحمد أي رجل هو، ده اسم مهمل. فهي أربعة أوصاف مهمة. قيل لابن المبارك: إلى متى تكتب الحديث؟ وعبد الله بن المبارك هذا إمام كبير من جلة العلماء الذين برعوا في الفقه والحديث، ويعني له سهم كبير في الجهاد في سبيل الله عز وجل، وفي الحج والعبادة والنفقة على الآخرين، فكان إماما مباركا رضي الله عنه. إلى متى تكتب الحديث؟ يعني كبرت سنه وما زال يكتب الحديث ويتعلم الحديث ويحضر مجالس الحديث. قال: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. وهذا يبين أن نية الإنسان من حضور مجالس الحديث ليست الزهو والافتخار، بل لعله يسمع كلمة من كلام النبي عليه الصلاة والسلام ينفتح لها قلبه. يعني أحيانا الإنسان يقرأ القرآن، يقرأ الحديث، فتوجد كلمة ينتفع بها الإنسان لعله قرأها 20 مرة قبل ذلك، لكن قدر الله عز وجل له أن ينتفع بهذه الكلمة، فربما تكون فيها توبته، كما في قصة الفضيل بن عياض الإمام رحمة الله عليه، أنه كان لصا، كان شاطرا، شاطرا يعني يشطر ثياب الناس، يعني يأخذ منهم المال ويسرقهم، لكنه كان على موعد مع جارية، فبينما تسلل إذ سمع رب الدار يقرأ بالليل: ألم يأني الذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله. فقال الفضيل بن عياض رحمه الله: فتثمرت قدماي. يعني هو كان بيتسحب، يعني كان بيمشي حتى لا يسمعه صاحب البيت، فأول ما سمع الآية أثرت فيه وانفتح قلبه لها وتثمرت قدماه، وقال: آن يا رب، أي آن أن يخشع قلبي لذكرك ولشرعك. فتعبد بعدها، فصار بعدما كان لص المشرقين صار عابد الحرمين رحمة الله عليه. فمن نية الإنسان أنه يكتب الحديث ويحضر مجالس الحديث حتى ينفتح قلبه للإيمان. فابن المبارك يقول: لعل الكلمة التي أنتفع بها لم أسمعها بعد. قال الشيخ، الشيخ من هنا؟ الخطيب نفسه، لأن أحيانا الراوي عن الخطيب هو الذي يكتب هذا، أحيانا يروي الإسناد بداية من شيخ الخطيب وأحيانا من الخطيب نفسه. قال الشيخ، يعني الخطيب: حدثت، قلنا أنها صيغة، يعني الخطيب هنا صيغة إبهام، يعني نحن لا نعلم من الذي حدث الخطيب عن عبد العزيز بن جعفر. إذن فهناك انقطاع وإبهام، هناك انقطاع بين الخطيب وبين عبد العزيز بن جعفر. حدثت، وطبعا ده يطعن في الإسناد إذا كان يعني الإسناد في جهة الحلال والحرام، لكن كما قلنا كثيرا يتساهل في مثل هذا. حدثت عن عبد العزيز بن جعفر، وهو أبو بكر عبد العزيز، هذا من الحنابلة. قال: أخبرنا أحمد بن محمد ابن هارون الخلال، وده الإمام الخلال الذي له المنة على الحنابلة جميعا بعد الله عز وجل، فهو الذي نشط لجمع علوم الإمام أحمد رضي الله عنه. بدأ إن هو طبعا بعضهم يقول إنه رأى الإمام أحمد، وبعضهم يقول لم يرى الإمام أحمد، وإنما تتلمذ على أصحاب أحمد، يعني تتلمذ على أبي بكر المروزي صاحب الإمام أحمد، ودفن بجوار المروزي أيضا. فهو قام يسمع أصحاب أحمد ويذهب إلى أصحاب أحمد المتفرقين، يجمع منهم كلام الإمام أحمد وروايات الإمام أحمد، حتى صنف كتاب الجامع وكتاب السنة وغير ذلك. فهو يعني وكتاب العلل وكتب كثيرة يجمع فيها كلام الإمام رضي الله عنه. فحتى الخطيب لما يعني يقول حدثت، هناك انقطاع، هذا الخبر موجود أصلا في كتب الخلال. قال حدثني أبو محمد الصائغ صاحبنا، يعني يقول صاحبنا لأن أبو محمد الصائغ ده دي برضو كلمة يعني فيها إهمال. لماذا؟ لأن أبو محمد الصائغ دول كتير، أبو محمد وصائغ يعني شغال في الصياغة والذهب والكلام ده، فهو عشان خاطر يوضح قال صاحبنا يعني من الحنابلة. واسمه راح جايب اسمه كمان القاسم بن أحمد، يبقى محمد الصائغ أبو محمد دي كنية والصائغ ده لقب أو نسبة، واسمه القاسم بن أحمد. قال حدثنا يعقوب بن العباس الهاشمي قال سمعت الحسن بن منصور الجصاص، نسبة إلى الجص ودي مهنة يعني، يقول قلت لأحمد بن حنبل، يبقى إذن الحسن المنصور الجصاص ده من أصحاب أحمد، وطبعا أصحاب أحمد دول اللي هم تلامذته، يعني نجيبهم منين لما نحب نشوف إحنا الرجل الجصاص ده؟ من كتب الرجال، لكن أي كتب رجال؟ كتب رجال دي أنواع، لما يكون من أصحاب إمام من الأئمة العلماء يصنفون في كتب أصحاب الأئمة، فعندنا كتاب طبقات الحنابلة، طبقات الحنابلة يعني العلماء الحنابلة بداية من أول واحد اللي هو الإمام أحمد يذكرون ترجمته، وبعد ذلك أصحاب أحمد، وبعد كده أصحاب أحمد، وهكذا إلى زمان المصنف، يذكر الحنابلة على هيئة طبقات. وإحنا قلنا الطبقات يعني مرحلة زمنية، مرحلة إيه زمنية؟ فهو الحسن المنصور الجصاص هذا مذكور في كتاب طبقات الحنابلة لأبي يعلى الفراء الحنبلي، لكن لم يذكر فيه جرحا ولا تعديلا، لكن هو ذكر أنه سمع الإمام أحمد وروى عنه، لكن لم يقل ثقة ولا ضعيف ولا الكلام ده، فسكت عنه، فهو مستور الحال. يقول قلت لأحمد بن حنبل إلى متى يكتب الرجل الحديث؟ قال حتى يموت، حتى يموت. قال حدثنا أبو الحسن محمد بن أحمد بن عمر بن علي الصابوني من حفظه، يعني حدث بهذا من حفظه. طب ما الفائدة إن الإنسان يحدث من حفظه، أو ليه يكتب يعني الخطيب إن الشيخ اللي حدثني ده حدثني من حفظه وليس من كتابه؟ يدل على قوته أحيانا، وأنه كان يحدث من حفظه، وأيضا يدل على أنه ربما يخطئ، فإذا تعارض مع شيء آخر نقول لعله أخطأ لأنه حدث من حفظه، بخلاف الذي يحدث من إيه؟ من كتابه. فدي تنبيهات مهمة جدا بنستفيدها في قراءة الأسانيد، خاصة عند تعارض أسانيد مع بعضها. قال سمعت أبا بكر ابن خزام، يقول سمعت عبد الله ابن محمد البغوي، طبعا اللي هو ابن بنت منيع اللي هو أبو قاسم البغوي من أصحاب أحمد، يقول سمعت أبا عبد الله أحمد بن حنبل يقول أنا أطلب العلم إلى أن أدخل القبر. يبقى الإمام أحمد لازال ترد عنه الآثار في ألا يقطع الإنسان طلب العلم، لأن طلب العلم هذا شرف، يكفي في طلب العلم أن الإنسان إذا جلس لتدارس القرآن والحديث فإن الملائكة تحف هذا المجلس الشريف، فهذا شيء لا ينقطع عنه، فالإنسان طالما يطلب العلم هو بخير. حتى العلماء يعيبون على من كان يطلب العلم ثم يترك، يعني يذكرون في تراجم بعض العلماء وبعض الحفاظ أنه كان طلب العلم ثم انشغل عنه، فكأنهم يرثون له، يعني زعلين عليه، كيف ينشغل مدة من الزمان بطلب العلم ثم ينشغل بالتجارة أو ينشغل بالإمارة أو بأي شيء؟ هذا طبعا شيء يعني يعيب الإنسان، لأن طلب العلم هذا عبادة، والإنسان لابد أن يعمل هذه العبادة حتى الموت. وقد كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا عمل عملا أثبته، أثبته يعني إيه؟ يعني ثبت عليه وظل عليه، وكان عمله ديمة يعني يداوم عليه صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن الإنسان ممكن يكون كل المجالس اللي حضرها في العلم أو طلب العلم لم يكن له فيه كبير نية، وقد تأتيه النية متأخرا، يعني كما قال مجاهد وغيره: طلبنا العلم لغير الله، فلما طلبناه أبى أن يكون إلا لله. وفي رواية أخرى قال: ثم جاءت النية بعد. فهكذا الإنسان يظل يطلب العلم لعل يسمع كلمة ينتفع بها، لعل نيته تتحسن، لعل الله عز وجل ينظر إليه بعين الرحمة. وقد يعني مرت أسنانه يعني سنه وهو يطلب العلم مداوم على هذا العمل الشريف، وهذا العمل يعني من الأعمال والعبادات التي أمر الله عز وجل بها نبي عليه السلام، وأمره أن يزداد منها في قوله تعالى: وقل رب زدني علما. فالازدياد من العلم والاستمرار علم هذا شرف عظيم، فالأخوات يجبر بهن أن يحرصن على مجالس العلم وأن لا ينقطعن أبدا إلى الموت. وهكذا نرى النساء الفضليات يعني تستمر إحداهن إلى أن تكون شيخة معمرة يعني يقرأ عليها الحديث ويقرأ عليها العلم حتى تموت وقد ختمت حياتها بطاعة الله عز وجل. يقول: أخبرني عبيد الله بن أبي الفتح قال حدثنا محمد بن المظفر الحافظ قال حدثنا أحمد بن الحسن المقرئ. طبعا عرفنا عن الحافظ وعن المقرئ. قال حدثنا محمد بن يحيى الكسائي المقرئ، والكسائي هذا مقرئ من مقرئ القرآن وممن نبغ في القرآن، لكنه هنا في هذا الإسناد هو الكسائي الصغير، لأن احنا عندنا الكسائي الكبير الإمام شيخ القراء والنحاة، كان بارعا في القراءة وله قراءة، قراءة الكسائي، وإنما لقب بالكسائي قيل لأنه أحرم في كساء، في ثوب يعني كساء يكتسي به، وقيل لأنه كان يطلب العلم وهو يلتف في كساء، فصار لقبه الكسائي. وطبعا هو اسمه علي بن حمزة اللي هو الكبير، وكان شيخا في القراءة والنحو يعني له باع كبير. لكن هذا الذي معنا في الإسناد محمد بن يحيى الكسائي المقرئ، مقرئ وكسائي لكن يلقبونه بالصغير، يعني حتى يفرقوا بينه وبين الكبير اللي هو علي بن حمزة. قال حدثنا أبو الحارث الليث بن خالد المروزي، المروزي نسبة إلى ماذا؟ مرو. قال حدثنا أبو محمد يحيى بن المبارك اليزيدي عن أبي عمرو بن العلاء قال سئل الحسن بن علي عن الرجل يكون له 80 سنة يكتب الحديث، يعني واحد عنده 80 سنة كبر وصل إلى مرحلة الهرم، اسم المرحلة الهرم، ويقال لمن وصلها الهرم، يعني وصل العبد المرحلة دي. طبعا مراحل الإنسان في الصبا وبعد ذلك الشباب لحد 25 سنة ولا حاجة، وبعد كده الكهل، الكهل ده من 25 أو الشباب من 25 لـ40، نعم الشباب من 25 إيه؟ لـ40، وبعد ذلك الكهل اللي هو من 40، معذرة أنا أخطأت، الشباب من البلوغ إلى 25 والكهولة من 25 لـ40، الناس فاكرة الكهولة دي غير غير الصحيح فيها إن الكهل ده يعني اللي هو الكبير أو لا، الكهولة دي اللي هو بعد الشباب على طول، وإنما سميت الكهولة من الكهل، من الكاهل اللي هو في ظهر الإنسان اللي هو مجتمع القوة، بيكون الإنسان خلاص وصل عند 40 إلى مجتمع قوته، وذهنه بيكون يعني أحد وعنده خبرة في الحياة، وبعد كده الشيخوخة، بعد كده الهرم. تمام؟ نعم، من 60 الشيخوخة، من 60 قالوا الايه، من 40 ل60 بداية الكهولة. ما احنا قلنا الكهولة دي اللي هي بلوغ سن 40، مجرد ما يبلغ 40 خلاص هو كده الكهولة. وطبعا السنين دي مختلف فيها، يعني بعضهم بيقول 30 وال40 و45 وغير ذلك. فيقول يكتب الحديث يعني لما يبلغ 80 سنة قال إن كان يحسن أن يعيش. يعني ايه الكلام ده؟ يعني يعرف يعيش، يعني إن نعم إن كان له عقل يضبط به الأمر. يعني هو لو عنده 80 سنة ويعني ماسك نفسه زي ما بيقولوا وعقله منضبط ولم يختل، ما بقاش عنده اختلاط وعنده زهايمر ومش واعي باللي بيحصل حواليه، إن كان على قوته يعني يحسن أن يعيش ويتحرك بنفسه وعارف الدنيا ماشية زي حواليه، ده يبقى يطلب الحديث ويكتب الحديث. طبعا هناك أثار أخرى وردت في هذا الباب، منها مثلا أن ابن الجوزي روى في كتاب المناقب عن صالح ابن أحمد، ابن الإمام أحمد يعني، أن بعض الناس رأى مع الإمام أحمد محبرة، المحبرة اللي هي إيه؟ فيها الحبر، آلة فيها الحبر يعني، فقال له يا أبا عبد الله أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين، يعني أنت إمام المسلمين ولسه ماسك حبر والقلم ولسه بتروح تكتب الحديث وتسمع الحديث من غيرك؟ فقال مع المحبرة إلى المقبرة، بنفس المعنى. وأيضا ذكر ابن الجوزي أيضا إن محمد بن إسماعيل الصائغ بيروى عن أبيه إسماعيل الصائغ أنهما رأي الإمام أحمد يعدو ونعلاه في يده، الإمام أحمد بيمد كده وماسك النعل بتاعه في إيده، فأخذ أبوه إسماعيل بمجامع ثوب الإمام أحمد، الرجل ده إسماعيل الصائغ ده مسك الثوب بتاع الإمام أحمد، وقال يا أبا عبد الله ألا تستحي متى تعدو مع هؤلاء الصبيان، يعني أنت لسه ماشي مع الصبيان اللي هم بتوع الحديث مع الشباب الصغيرين يعني، وبتروح معاهم تسمع الحديث، إلى متى تفعل ذلك؟ قال إلى الموت. يبقى ده بيدل على تواضع الإمام وعلى حرص الإمام، إن الإمام يعني رغم أنه بلغ أن يكون إماما للمسلمين إلا أنه كان حريصا على سماع العلم، لم يستنكف، لأن العلم يضيع بين ماذا وماذا؟ المستحي، بين الحياء والكبر. الحياء إن ممكن واحدة من الأخوات تبقى، طبعا الحياء مستحسن والحياء هذا من شيم الصالحين، ويعني يكون أفضل في حق النساء، يعني المرأة لابد أن تكون حيية، هذا أفضل. لكن في طلب العلم لابد يعني أن تسأل عما لا تفهمه، فالعلم قد يضيع بين الحياء وبين الكبر، فيكون واحد بلغ أنه يكون شيخ أو إمام وبعدين يتكبر أن يتعلم من غيره لأنه خلاص نال الإمامة، طب يتعلم ليه طالما نال الإمامة؟ فالإنسان إذا كان يستحي عن السؤال ويتكبر أن يسأل غيره، خاصة إذا كان أقل منه شأنا وسنا، ضاع منه علم كثير. لكن الإمام أحمد هو إمام المسلمين في زمانه، يعرفه العالم الإسلامي قاطبة. يعني في ناس عارفة الإمام أحمد وما شفتوش في أنحاء العالم الإسلامي، إنما طار ذكره بثباته على السنة النبوية، ورغم ذلك ماشي مع الأحداث الصبيان يطلب معهم الحديث رضي الله عنه وأرضاه. يقول الخطيب رحمه الله: ثبوت حجة صاحب الحديث. قال: أخبرنا أبو بكر أحمد بن محمد بن غالب الخوارزمي قال: قرئ على القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي وأنا أسمع. طبعا خلي بالنا بيقول إيه؟ قرئ وأنا أسمع، يعني أبو بكر الخوارزمي ده قاعد في المجلس وفي واحد من الطلبة بيقرأ على مين؟ على أبو الحسن ده، وهو بيأكد أنه كان سامع مش قاعد إيه؟ مش منتبه. يعني هو ممكن يختصر الكلام ده أن يقول إيه؟ ها؟ أخبرنا. نعم، ممكن بدل ما يقول قرئ وأنا أسمع يقول إيه؟ أخبرنا. لكن الكلام ده أحيانا بيكون من دقة المحدثين. ليه؟ بيوصل الصورة كما قلت تحديدا، وأيضا لعله كان بعيدا عن المجلس. يعني إيه؟ يعني الإمام النسائي يحكون عنه أنه دخل على القاضي الحارث ابن مسكين المصري، النسائي رحمة الله عليه من نسا في بلاد فارس، جه مصر هنا في طلب الحديث، وكان في أحد المحدثين الكبار جدا الحارث ابن مسكين، اسمه كده الحارث بالساء المثلثة ابن مسكين، تمام. والحارث ابن مسكين ده كان في مشكلة بينه وبين مين؟ بين أمير مصر. فكان النسائي طبعا دخل هو غريب عن البلد، دخل يحضر المجلس، فظن الحارث بن مسكين أنه عين عليه. عين يعني إيه؟ جاسوس، يعني جاي إيه؟ يسمع بقى طبعا في مشكلة بينه وبين الحكومة اللي موجودة، تمام؟ فابن مسكين افتكر أن النسائي إيه؟ ده جاي يتصنط في المجلس، فتعامل مع النسائي بطريقة إيه؟ مش لطيفة يعني. فالنسائي راح قاعد بعيد وهو مش شايف مين؟ الحارث، يعني قاعد كده في حتة في زاوية كده بعيد مش شايف الحارث. فمن دقة النسائي كما يقول بعض العلماء، يعني وإن كان المسألة فيها بحث، من دقة النسائي بدل ما يقول أخبر الحارث المسكين، ها، كان يقول قرئ عليه وأنا أسمع، اللي هو كان قاعد فين؟ قاعد يعني بعيد شوية. وده من دقة النسائي رحمة الله عليه. فلعل هذا من هذا. يعني يقول حدثكم، من اللي يقول حدثكم؟ يعني هو قرئ على القاضي أبي الحسن محمد بن صالح الهاشمي وأنا أسمع، أو أنا أسمع ده أبو بكر. حدثكم، من اللي بيقول حدثكم؟ لا لا لا لا لا، اللي كان بيقرأ على القاضي، ما هو ده من أداب القراءة على الشيخ، ما هو اسمه مش موجود، بس ده القارئ أحيانا ممكن يذكره اسمه بقراءة فلان، تمام. فهو لما بيجي يقرأ على الشيخ اللي هو الشيخ قاعد والقارئ جنبه أو قريب منه وبيقرأ عليه، لما يبدأ القراءة يقول إيه؟ هيقول إيه؟ يعني هو دلوقتي في الكتاب بتاع الشيخ اللي هيقرأ منه. لو احنا مثلا هنتخيل احنا قاعدين مع الخطيب دلوقتي، فلما انا اجي اقرأ على الخطيب هقول مثلا في الحديث ده او في الاثر ده اخبرنا ابو بكر، يبقى انا كده اكذب. هو ابو بكر اخبرني انا؟ ده اخبر الخطيب. فاقول ايه؟ اخبركم. طب اقول كم ليه؟ مش اخبرك تعظيما، يعني عشان بعظم الشيخ اقول له ايه؟ اخبركم ابو بكر احمد بن محمد الغائب الخوارزمي. وطبعا الشيخ الخطيب يعمل ايه؟ بيقر، بيقول نعم، يعني اما يقول نعم او يسكت خالص، يعني بيقر اللي بيحصل ده، تمام؟ مفهومة دي ولا طلاسم؟ يعني لا اه ولا لا؟ مفهومة. طيب، حدثكم محمد بن محمد بن عقبة قال حدثنا محمد بن يزيد قال حدثنا وكيع. وكيع ده معروف، إمام كبير من الحفاظ رضي الله عنه. قال قال الأعمش. الأعمش ده اسم ولا كنية ولا لقب ولا إيه؟ كنية. إزاي؟ عشان قلنا الكنية دي تبدأ بماذا؟ أب أو أم. ها؟ لقب بالأعمش سليمان بن مهران. نعم الأعمش، وده لقب استجاز العلماء هم يقول له هذا اللقب تمييزا له واختصارا. شوف بقى الأعمش اللي هو شيخ المقرئين والمحدثين، يعني كان من مقرئ القرآن ومحدث كبير، وقلنا أن أخباره فيها دعابة. وطبعا الأعمش ده من التابعين ولا من أتباع التابعين؟ الأعمش ده قيل أنه من التابعين، من أقل درجة في التابعين. ليه؟ من صغار التابعين. لماذا؟ لأنه بالعافية رأى أنس بن مالك. طبعا سيدنا أنس عاش لمدة كبيرة، فلحقه الأعمش ورآه. بعضهم بيقول سمع منه خطبة، وبعضهم يقول مجرد أنه ورآه وهو يطوف أو يحج بس كده، ما سمعش منه، فهو من صغار إيه؟ ويدوب رأى أنس بن مالك بس. تمام؟ فالأعمش لو روى عن حد غير أنس بن مالك، لو قلنا أنه سمع منه يعني، فيبقى الحديث بينهم إيه؟ منقطع ما بين الأعمش وباقي الصحابة، لأنه من الطبقة اللي هي الأدنى طبقة في طبقات الإيه؟ التابعين. شوف الأعمش بيقول ماذا؟ بيني وبين أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ستر. الستر اللي هو ايه؟ الستر اللي هو زي اللي بينا كده، حجاب يعني، ستارة. ارفعه وانظر اليه. ايه معنى الكلام ده؟ يعني هو بيقول طبعا اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم هو لم يرهم الا ما كان من انس بن مالك، الا ما كان من رؤية انس بن مالك، ان ثبت ان هو رآه وسمع منه. فبيقول أنا بيني وبين الصحابة ستر، مجرد أرفع الستر أشوف مين؟ الصحابة، وبالتالي أعرف كلام النبي عليه الصلاة والسلام. هو بيقول ماذا؟ إن أنا بيني وبين الصحابة راوي واحد بس، إنه من صغار التابعين، حتى لو من الطبقة اللي بعد التابعين اللي أتباع التابعين هيبقى بينه من الصحابة طبقة إيه؟ التابعين. وبالتالي بيقول أنا بيني وبين الصحابة واحد بس، مجرد ما الواحد ده بالنسبة لي ثقة يبقى كني دخلت على مين؟ على الصحابة. فده معناه ايه؟ معناه انه هو قوي الحجة. لما يجي نتناظر في مسألة معينة ونتناقش في اي حكم مختلف فيه، لما يكون انا حجتي الحديث فهي حجة راسخة، حجة بالغة. لماذا؟ لان الحديث صاحبه ثابت الحجة، إذ بينه وبين صاحب الشرع عليه الصلاة والسلام مجموعة الرواة، وطالما الرواة دول ثقات يبقى كأني بقول لك النبي بيقول كذا، فالنبي بيقول كذا خلاص. يبقى مسألة لما يكون في مسألة فيها خلاف بالعلماء بنرجح بإيه؟ بالنص. يعني حتى العلماء اللي هم الأثبات، وحتى القرطبي مثلا وهو مالكي، لما يجي يعرض بعض أقوال مالك أو روايات عن مالك يقول وقد ثبت النص في قول معين، خلاص أنا معايا كلام النبي، يبقى خلاص إيه الخلاف؟ خلاص، لأن كلام النبي يرفع الخلاف. يرفع الإيه؟ يعني العلماء مثلا عندهم خلاف في الوضوء من لحم الإبل. عارفين لحم الإبل؟ لحم الإبل ده جمهور العلماء أنه لا ينقض الوضوء، يعني لو عملنا لحم إبل أكلناه لا ينقض الوضوء، لو كنا متوضين قبل الأكل بعد الأكل برضو متوضين، طالما الإنسان لم يحدث ولم ينقض وضوءه بالنواقض المعروف. لكن مذهب الإمام أحمد رضي الله عنه أن أكل لحم الإبل ناقض للوضوء، وحجته في ذلك حجة قوية، وهي الحديث المروي عند الإمام مسلم وغيره. قالوا يا رسول الله أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال لا. أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم. يبقى ده ستر. الإمام أحمد رفع الستر يعني بالإسناد، فلا نفسه قدام النبي عليه الصلاة والسلام كأنه هكذا، فكان كلامه قاطعا. عشان كده الإمام النووي في شرح مسلم لما جي يعلق على هذا الحديث أثبت كلام الإمام أحمد وأنه هو الصحيح، رغم أن النووي شافعي والشافعية بيقولوا بعدم نقض الوضوء من لحوم الإبل، فجعل الكلام النبي حاكم على كلام مين؟ الشافعي وغيره من الأئمة. فهو ده معنى الستر، يعني صاحب الحديث الذي عنده أحاديث تكون حجته قوية. لذلك نحن اخترنا مثلا مذهب الإمام أحمد. لماذا؟ لأن الإمام أحمد كان أعلم الأئمة بحديث النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يعني تابعا لكلام السلف رضي الله عنه. يقول حدثني عبيد الله بن أبي الفتح الفارسي قال حدثنا أبو القاسم الحسن بن أحمد ابن جعفر الصوفي من حفظه قال حدثنا أبو بكر النيسابوري قال سمعت المزني يقول سمعت الشافعي. طبعا المزني ده صاحب الشافعي، من أعظم أصحاب الشافعي، يقول من تعلم القرآن عظمت قيمته. طبعا شيء معروف إن لما الإنسان يتعلم القرآن ويحفظ القرآن يكون على دراية بالقرآن وأحكام القرآن ومعاني القرآن وتفسير القرآن، الإنسان قيمته ترتفع، إذ أنه جمع في صدره أحسن الكلام وأرفع الكلام، فلابد أن يرتفع قدره وقيمته. ومن نظر في الفقه نبل مقداره، نبل بضم الباء مقداره، يعني أيضا قدره يرتفع، لأن الفقه يدل على رجاحة العقل. الفقه بمعنى الفهم، فالإنسان لما ينظر في الفقه ويقرأ كلام الفقهاء يلاقي تركيبة عقله تغيرت وأصبح ينظر إلى الأمور بنظرة صحيحة، لأن الفقهاء دول أذكياء. الشافعي نفسه ده من أذكياء العالم، إذ وضع أصول الفقه رضي الله عنه. فاللي بينظر الفقه ينبل مقداره. ومن كتب الحديث قويت حجته. لما نيجي نتناظر نلاقي ان العلماء يعني يفلجون، يعني ينتصرون في المناظرات بالاحاديث، فالحديث حجه قويه. وقال اخبرنا ابو الفضل احمد بن محمد بن جعفر الجواز. ايه الجواز ده؟ لا مش من الجواز، يعني الجواز السمعاني في كتاب الأنساب. لا، السمعاني في كتاب الأنساب قال أظنه، هو مش متأكد يعني، من عبد الجوز. الجوز معروف، شجر الجوز، ثمرة الجوز، مش عارف احنا ما كناهوش باين، بس عموما يعني الجوز ده ثمار بتباع الثمرة لوحديها. نعم. لا لا، الجوز ده ثمرة كبيرة كده بيتباع لوحدها، فكان بيعدوها طبعا عشان يبيعوها. فالسمعاني بيقول يظن انه من عد الجوز بأصبهان. قال سمعت أبا بكر ابن المقر يقول سمعت أبا عروبة الحراني. أبا عروبة الحراني ده الحسين بن محمد الحراني، الإمام الحافظ المعمر الصادق، إمام من أئمة الحديث، حافظ ومعمر صادق، يعني ثقة ولا من ثقة؟ صادق، ثقة يعني. يقول الفقيه، نعم، الفقيه إذا لم يكن صاحب حديث يكون أعرج. يعني إيه؟ حجته ناقص، كأنه أعرج، يسير على قدم واحدة. لأن طبعا الفقه يحتاج إلى فهم وإعمال للقواعد الفقهية المستنبطة من النصوص، ويحتاج لحديث، يحتاج لحديث. عشان كده يعاب على الفقهاء الذين يحكمون في المسائل الخلافية بلا حديث، يكون يعني حجته ناقصة، وبالتالي يعني إنما ينبل الفقهاء الذين يعملون بالحديث. ومن جمع بين الفقه والحديث كالإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد كان أعظم قدرا ممن جمع الفقه وحده. عشان كده العلماء بيروا أن الأئمة الثلاثة أعظم من أبي حنيفة. فأبو حنيفة كان فقيها منقطع النظير، لكن يعني أبو حنيفة ده كان بيقوله في ترجمته أنه كان ممكن يقنعك، لو بيكلمك كده يقنعك أن الأسطوانة اللي هو العمود اللي قدامك ده بتاع المسجد، شايفاه الأسطوانة دي ذهب، ويخليك خارجة من هنا مقتنعة أن هي إيه، من عظم قوة حجة أبي حنيفة. كان إماما من أفزاز الزمان، لكن كان ضعيف الحديث، يعني كان حديث عنده مسألة الأحاديث دي يعني بضاعته في الحديث إيه قليلة، وده معذور فيه لأنه كان طبيعة الوضع عنده في زمانه هكذا، وكان في الكوفة، وكان لسه المصنفات الحديثية لم تنتشر بعد وهكذا، فكان على قده في الحديث. لكن بعد كده مالك النجم جمع بين الفقه والحديث، الشافعي جمع الفقه والحديث، ثم كان خاتمة الأئمة الأربعة الإمام أحمد، كان فقيها محدثا رحمة الله عليه. يقول: وصف الراغب في الحديث والزاهد فيه. قال: أخبرنا أبو علي الحسن بن الحسين ابن العباس النعالي، قال: أخبرنا أحمد بن عبد الله بن نصر الزارع، قال: حدثنا صدقة بن موسى، قال: حدثنا العباس بن بكار، قال: حدثنا أبو بكر الهذلي حا، وأخبرني أحمد بن عمر بن علي القاضي، قال: أخبرنا أحمد بن علي ابن محمد بن الجهم الكاتب، قال: حدثنا محمد بن جرير الطبري، يعني المعروف صاحب التفسير والتاريخ، قال: حدثنا عبد القدوس بن محمد بن عبد الكريم العطار، قال: حدثنا عمرو بن عاصم، قال: حدثني بكر بن سلام ابن سلام أبو الهيثم، قال: حدثني أبو بكر الهذلي. يبقى أبو بكر الهذلي ده هو إيه، مدار الحديث أو مخرج الحديث أو الأثر يعني، لأن الطرق كلها تتسقى على مين؟ قال لي الزهري، الزهري هو الإمام الكبير محمد بن شهاب، يا هذلي، طبعا هذلي ده نسبة لبني هذي، أيعجبك الحديث؟ عجبك الحديث يا هذلي؟ قال: قلت: نعم، أما إنه يعجب ذكور الرجال ويكرهه مؤنثوهم. يعني إيه؟ يعني القصد أن هناك من الرجال من هم ذكور ومن في طباعهم أنوثة، يعني تلاقيه أن هو يعني لا يصبر على المشقة، يعني كأخلاق النساء لا يصبر على المشقة، لا يصبر على التعب، وما عندوش صبر، ما عندوش مثلا صبر على طلب الحديث والرحلة في الحديث، يقول لك بقى أنا أفضل لف في البلاد وروح للشيخ فلان والشيخ فلان، وممكن أموت في الرحلة وأعدي الجبال وأركب السفن وأعدي الأنهار، وممكن يطلع علي، لا أنا ماليش في الكلام ده، أنا راجل بحب الدعاء والراحة. ده بقى مؤنث الرجال الذين عندهم أخلاق النساء، وطبعا غالب النساء لا يرحلنا ويعني لا يصبرنا على هذه المشقة. فهو يقول إن الراغب في الحديث رجل ذكر، يعني يستطيع ان هو يصبر على هذه المشقة العظيمة. طبعا دلوقتي احنا الحديث اصبح ميسور وسهل بخلاف زمان كان ممكن المحدث يخرج ما يرجعش لاهله، ان واحد بيسافر في الجبال والانهار وبيعدي يعني لمسافات واسعة. لما البخاري اتى الى مصر جاء من بخارة دي على حدود الصين، واخدها يعني لحد مصر يطوف البلاد، هذا أمر في غاية المشقة. قال: أخبرنا الحسن بن أبي بكر، قال: أخبرنا جعفر بن محمد بن أحمد ابن الحكم المؤدب، ولا المؤدب، المؤدب بكسر الدال، يعني كان بيؤدب الصبيان، كان معلم للصبيان، عشان كده المعدل مش المعدل، المؤدب مش المؤدب، المزكي مش المزكى، خلاص. دي كانت وظائف، اللي بيزكي الشهود ويعدل الشهود ويؤدب الصبيان. قال حدثنا محمد بن يونس اللي هو الكديمي الكذاب ده أو المتهم بالكذب، قال حدثنا محمد بن عبيد الله العتبي قال حدثنا سعيد الخصاف عن الزهري قال لا يطلب الحديث من الرجال إلا ذكرانها ولا يذهل فيه إلا إناثها. شوف الخطيب راح قال بقى حاجة تاني مش أثر، أنشدني الحسن بن علي بن محمد البلخي بأصبهان من بلخ في أصبهان، قال أنشدني أبو الفضل العباس بن محمد الخراساني وراح قال النشيد اللي هو الإيه اللي هو الأبيات يعني، رحلت أطلب أصل العلم مجتهدا وزينة المرء في الدنيا الأحاديث، لا يطلب العلم إلا باذل ذكر وليس يبغضه إلا المخانيس، لا تعجبا بمال سوف تتركه فإنما هذه الدنيا مواريث. قال الاستدلال على أهل السنة بحبهم أصحاب الحديث، قال أخبرنا أبو منصور محمد بن علي بن إسحاق الكاتب قال أخبرنا محمد بن أحمد بن الحسن الصواف قال حدثنا جعفر بن محمد بن الحسن القاضي قال سمعت قتيبة بن سعيد، قتيبة بن سعيد ده إمام كبير راوية الإسلام يعني أثنى عليه الإمام أحمد، يبقى ثقة ولا لا؟ يعني خلي بالك إن لما يثني الإمام أحمد على واحد انتهى الكلام، مش عايزين حد تاني، لأن أحمد لا يثني إلا على كبير قدر. وهذا الإمام قتيبة بن سعيد ده مذكور في الكتب الستة يعني موجود في كل كتب الحديث اللي هي الأصول يعني، كان أصلا في بدايته وهو حدث صغير كان يطلب الرأي، يعني يطلب الرأي بيتعلم علوم الرأي يعني ملوش دعوة بالحديث والكلام ده، يبص في أقوال الجماعة اللي هم أصحاب الرأي والفقه. ما احنا تكلمنا عن الرأي اللي هو الرأي اللي هو القواعد التي وضعها علماء الرأي التي لا تعتمد على الحديث ولا السنة. احنا عندنا نحن تكلمنا في بداية الكتاب وفي أثناء الكتاب عن المعتزلة وأهل الكلام وأهل الرأي في مقابل أهل الحديث. أهل الرأي دول بمعنيين، إما الرأي اللي هو المعارض للأحاديث يقولك أنا مش دعوة بالأحاديث، أنا ليا فهم وقواعد ماشي بيها أستنتج بيها الأحكام والكلام ده. وأما المعنى الثاني الرأي بمعنى الفقه اللي هو الاعتماد على فهم القواعد الفقهية، زي مثلا أصحاب أبي حنيفة يقال لهم أصحاب الرأي، وشيخ مالك ربيعة بن أبي عبد الرحمن هو كان بيسمى بربيعة الرأي، يعني ينظرون في الأحكام الشرعية برأي وقواعد مع قلة بضاعتهم في الحديث. تمام؟ فهو قتيبة بن سعيد في الأول ما كانش مشغول بطلب الحديث، كان مشغول بتعلم كتب الايه الفقه والرأي اللي هو قال فلان الحكم كذا يبقى كذا، قال فلان كذا. طب فين حديث النبي عليه الصلاة والسلام؟ ما كانش مشغول بيه، حتى رأى في منامه أن السماء نزلت منها مزادة. المزادة دي اللي هي ايه؟ حاجة زي الوعاء من جلد الناس بتحط فيه مية، زي القربة كده بس أعلى منها، بيحطوا فيه المية، العرب بيبقوا حاطين المية فيه على الأحمال اللي هي البغال والحمير والكلام ده والإبل عشان خاطر ينقلوا الماء من مكان لمكان، دي اسمها مزادة مليانة ايه مية. وعندنا في الصحيح حديث المرأة صاحبة المزادتين اللي هي المرأة اللي كان معاها مزادتين ماء، فالصحابة كانوا عطشانين والجيش عطشان، خدوا منها المية وراحوا بين النبي عليه الصلاة والسلام، فالنبي عليه الصلاة والسلام يعني رجع لها المزادتين مليانين ببركة دعاء صلى الله عليه وسلم، وكمان جمع لها أكل من الصحابة من الجيش راحت بها لأهلهم لأهلها. فده معنى المزادة، فهو شاف مزادة نازلة من السماء ده في المنام، فالناس كلهم بيحاولوا ياخدوا منها المية يعني مش طايلينها، فراح هو مد إيده وراح إيه طال المزادة وأخذ منها. طبعا هو مش فاهم معنى الرؤية دي إيه، فذهب لرجل ممن يعبرون الرؤى فقال له، وطبعا لما نظر في المنام نظر في المزادة قال فاطلعت فيها على المشرق والمغرب، بص فيها كده لقى المشرق والمغرب الدنيا كلها قدامه. فالرجل الذي فسرها قال له يا بني عليك بالأثر، بالحديث يعني، فإن الرأي لا يبلغ المشرق والمغرب إنما يبلغ الأثر. يعني إيه؟ يعني أنت لو تعلمت الرأي، الرأي ده محدود في زمان معين ومكان معين، أما الأحاديث فتبلغ المشرق والمغرب، فطلب الحديث وطلب الأثر فصار راوية الإسلام، صار عالم جليل موجود في جميع كتب الحديث لا سيما الكتب الستة، وطار اسمه بين المشرق والمغرب لأنه اعتمد على ماذا؟ على طلب حديث النبي عليه الصلاة والسلام. فهو يقول رحمة الله عليه: إذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث مثل يحيى بن سعيد القطان وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوية، وذكر قوما آخرين، فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. دول أهل الحديث العظام الكبار، أيضا كالبخاري ومسلم وأبي داود والنسائي والترمذي والأئمة الكبار أهل الحديث، من يحبهم؟ هو بالتأكيد يحبهم. لماذا؟ هو يعني إحنا قابلنا البخاري، قابلنا الإمام أحمد، بنحبهم ليه؟ لأنهم علمونا السنة، فده بيدل على محبتنا لماذا؟ للسنة. يعني ما ربطنا بهؤلاء إلا السنة. فإذا رأيت الرجل يحب أهل الحديث اللي هم ذكرهم فإنه على السنة، ومن خالف هذا فاعلم أنه مبتدع. فلا يبغض هؤلاء إلا من؟ إلا أهل البدع. قال أنشدني عبد الغفار بن محمد بن جعفر المكتب، قال أنشدنا عمر بن أحمد الواعظ، قال أنشدنا أحمد بن كامل لأبي جعفر الخواط. يبقى صاحب النشيد أو القصيدة أو النظم ده مين؟ لأبي جعفر الخواط، يعني دي قصدته. ذهبت دولة أصحاب البدع ووهى حبلهم ثم انقطع، وتداعى بانصراف جمعهم، حزب إبليس الذي كان جمع. هل لهم يا قوم في بدعتهم من فقيه أو إمام يتبع، مثل سفيان أخي ثور الذي هو سفيان الثوري علم الناس دقيقات الورع، أو سليمان أخي التيمي الذي هو سليمان التيمي ترك النوم لهول المطلع، أو فتى الإسلام أعني أحمد ابن حنبل، يعني ذاك لو قارعه القراء قرع، لم يخف صوتهم إذ خوفوا، لا ولا سيفهم حين لمع. يبقى بيذكر مناقب هؤلاء الكرام رحمة الله عليهم. فيعني نكتفي بهذا القدر إن شاء الله عز وجل، ويرجو في المرات القادمة اللي احنا نسرع في قراءة الكتاب حتى ننتهي منه قريبا إن شاء الله تعالى. وطبعا لابد أن يكون في محاضرة خاصة بتتبع الفوائد اللي احنا يعني حصلناها من هذا الكتاب، يعني نعرف التحويل، نأكد برضو نراجع الكلام ده، ومعنى ايه المهمل، معنى ايه فرق بين حدثنا واخبرني، دي حاجات في المصطلح احنا شفناها عمليا، هنطبع عشان خاطر ما نتشتتش هنجمعها في محاضرة واحدة ونشرحها، ويكون المحاضرة دي فوق في المعهد عشان خاطر السبورة والكاميرات والكلام ده. الغياب بقى ممكن لو عشان بس الوقت، عشان الاخوة مستنيني، نخلي الغياب ده المرة الجاية